بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما، فإن استكملت ثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإيزائهن أو أنزل منهن، وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين إن لم يعصبهن أخوهن، والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد. كان آخر ما وقفنا عنده قول المؤلف رحمه الله: والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، فذكر هنا من يرث من السابقات أو المذكورات آنفا السدس. قال: والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، يعني السدس نصيب بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر، وإن نزل أبوها. وهذا السدس يقول الفقهاء إنه تكملة الثلثين، بمعنى أن السدس إذا أضيف إلى النصف يكون المجموع ثلثان، فلبنت الابن فأكثر السدس مع بنت واحدة وارثة النصف تكملة الثلثين، ولأخت فأكثر لأب مع أخت، يعني واحدة لأبوين. ترث السدس تكملة الثلثين، يعني الأخت لأب فأكثر إذا كانت مع أخت واحدة لأبوين، هذه الأخت الواحدة وارثة النصف، فإن الأخت لأب ترث السدس تكملة الثلثين، كما أن بنت الابن ترث مع البنت السدس تكملة الثلثين. وقوله فيهما، قال: مع عدم معصب فيهما، يعني في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب والأخت لأب مع الشقيقة، فإن كان مع إحداهما معصب فإنهما يقتسمان الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا فرضنا أن مع البنت بنت ابن وابن ابن، هذا معصب، فلا يكون لبنت الابن حينئذ السدس تكملة الثلثين، وإنما يقتسمان الباقي بعد البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا الكلام، وهكذا الكلام في الأخت لأب مع الشقيقة إذا كان مع الأخت لأب معصب لها، فإنها تقتسم هي وأخوها ما بقي بعد فرض الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن. هنا بين المؤلف رحمه الله حكم حالة، وهي حالة ما إذا استكمل البنات الثلثين. وقد تقدم معنا أن البنات يأخذن الثلثين إذا كنا اثنتين فأكثر بالشروط المتقدمة، فإذا أخذ البنات الثلثين سقط بنات الإبن. إذا لم يعصبن قوله أو هما يعني أي بنت وبنت ابن سقط من دونهن يعني كبنات ابن ابن. فإذا استكمل الثلثين البنات أو استكملت بنت ابن بنات ابن الثلثين يسقط من دونهن، سقط من دونهن مثل بنات ابن ابن. اشترط لذلك قال إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن، بإزائهن يعني بدرجتهن. فبنت الابن مثلا يعصبها بإزائها ابن ابن، أو أنزل منهن يعني من بني الابن. فإذا احتاجت بنت الابن إلى ذكر أنزل منها يعني الذي في درجتها يعصبها، لكن لو لم يوجد ووجد من هو أنزل منها فمع استكمال البنات الثلثين يعصبها ولو كان أنزل منها. ولهذا قال أو أنزل منها من بني الإبن. قال وكذا الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين، أو مع الأخوات لأبوين يعني مثل بنات الإبن، مثل البنات مع بنات الإبن، أو مثل بنات الإبن مع البنات، الأخوات من الأب مع الأخوات الشقيقات. فالأخوات من الأب أيضا يسقطن مع أخوات لأبوين يعني شقيقات ورثن الثلثين. فإذا أخذ الأخوات الشقيقات الثلثين سقط الأخوات لأب. قال إن لم يعصبهن أخوهن يعني المساوي لهن. فإذا لم يعصبهن أخوهن فإنهن يسقطن إذا استغرق الأخوات الشقيقات الثلثين. وهنا لم يقل بإزائهن، لماذا؟ يعني هناك في بنات الابن قال بإزائهن أو أنزل منهن. نعم، لأن الأخوات لا يعصبهن إلا أخوهن، الأخوات لا يعصبهن إلا أخوهن. هل ابن أخيهن يعصبهن؟ لا. إذن ولهذا ما قال بإزائهن، لأن الأخوات لا يعصبهن إلا أخوهن. ثم بين المؤلف رحمه الله مسألة، وهي مسألة إرث الأخوات بالتعصيب مع الغير. قال والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد. هذه مسألة إرث الأخوات بالتعصيب مع الغير، الأخوات يرثن تعصيبا مع الغير مع البنات. ولهذا قال والأخت فأكثر يعني سواء كانت شقيقة أو لأب، وسواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة، ترث بالتعصيب ما فرض ما فضل يعني ما زاد عن فرض البنت أو بنت الابن أيضا يضاف إلى ما ذكرها المصنف أيضا ما فضل عن فرض البنت أو بنت الابن. فأزيد يعني فأكثر. ولهذا يقولون إن الأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات، وهذه يسمونها عصبة مع الغير. فإذا اجتمع بنات أو بنات ابن وأخوات شقيقات أو لأب، فتعطي البنات نصيبهن والباقي للأخوات تعصيبا. إذا اجتمع بنات وأخوات شقيقات أو لأب تعطي البنات نصيبهن والباقي يكون للأخوات تعصيبا. ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بالكلام على ميراث ولد الأم وهم الإخوة لأم. قال: وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. يعني للذكر الواحد أو الأنثى الواحدة من ولد الأم السدس، والاثنين من ولد الأم سواء كان ذكرين أو أنثيين أو مختلفين يعني ذكر وأنثى، فأزيد كثلاثة أو أربعة وأكثر الثلث بينهم بالسوية. وقوله بالسوية يعني أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وهذا من خصائص ولد الأم. الإخوة لأم ينفردون بهذه الخصيصة، وهي أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم بخلاف سائر الورثة. ولإرثهم السدس شرطين: الشرط الأول عدم الفرع الوارث مطلقا، والشرط الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور. فإذا وجد هذان الشرطان ووجد شرط ثالث وهو أن يكون ولد الأم منفردا، فإن ولد الأم يرث السدس. أما إذا وجد الشرط الأول والثاني ولم يكن ولد الأم منفردا بل كانوا اثنين فأكثر، فإنهما يرثان الثلث، لكن لابد من الشرط الأول والثاني في كلتا الحالتين، وهو عدم الفرع الوارث مطلقا وعدم الأصل الوارث من الذكور. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الحجب. تسقط الأجداد بالأبي والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم، وولد الابن بالابن، وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب، وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين، وولد الأم بالولد وولد الابن وبالأب وأبيه، ويسقط به كل ابن أخ وعم. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لموضوع الحجب، وموضوع الحجب من الموضوعات المهمة في علم الفرائض. والمراد بالحجب كما عرفوه قالوا هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. ويقسمون الحجب إلى قسمين: حجب أشخاص وحجب أوصاف. أما حجب الأوصاف فهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بسبب مانع من موانع الإرث، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه، فلا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا. أما القسم الثاني وهو الذي أراده المصنف رحمه الله في هذا الفصل، وهو حجب الأشخاص، هذا القسم من الحجب أيضا له نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. والمؤلف في هذا الفصل يتكلم عن أي النوعين؟ حجب الحرمان. حجب الحرمان. قال: فصل في الحجب. تسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب، يعني تسقط كل الأجداد بالأب. فإذا كان الأب موجودا فإن الجد لا يرث، وإضافة كل الأجداد ليدخل في ذلك الأجداد من جهة الأب ومن جهة الأم، فالأجداد كلهم يسقطون بالأب. قال: ويسقط الأبعد بالأقرب، يعني يسقط الأبعد من الأجداد بالأقرب منهم. ولهذا ذكروا في قواعد الحجب أنه بالنسبة للأصول، والأصول يطلق على كما هو معلوم الآباء والأجداد، كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور، كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور. فهذا يفيده قول المصنف رحمه الله المتقدم. فالجد أيضا الأقرب يحجب الجد الأبعد عنه، كما أن الأب يحجب الجد، فالجد الأقرب يحجب الأبعد، وكل ذكر يحجب من فوقه في الأصول سواء كان أبا أو جدا. قال: وتسقط الجدات بالأم. هذه أيضا من القواعد في موضوع الحجب في الأصول، أن كل أنثى تحجب من فوقها من الإناث، كل أنثى تحجب من فوقها من الإناث. فالجدات سواء كنا من قبل الأم أو الأب يسقطن بالأم. قال: ويسقط ولد الابن بالابن. هذا الآن حجب في الفروع، انتقل من حجب في الأصول إلى حجب في الفروع. فولد الابن يسقط بالابن، بمعنى أن الابن يحجب ولد الابن. وذكروا في هذا قاعدة، أنه في الفروع كل ذكر يحجب من تحته، كل ذكر يحجب من تحته، هذا في الفروع. قال: ويسقط ولد الأبوين بابن وابن ابن وأب. هذا الآن حجب وين؟ في إيش؟ الحواشي. وتكلم في البداية عن الأصول ثم الفروع، الآن يتكلم عن الحواشي، لأن ولد الأبوين يعني الأشقة. من الذي يحجب ولد الأبوين اللي هم الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا؟ قال: ويسقط، يعني أو يحجب ولد الأبوين بابن وابن ابن وأب، يعني بابن وابن ابن وإن نزل وأب. ولهذا قالوا أو ذكر بعضهم أن الحواشي يحجبون بالذكور من الأصول والفروع، الحواشي يحجبون بالذكور من الأصول أو الفروع، لكن القاعدة بهذه الصيغة هل تتمشى على المذهب؟ نعم نعم، لازم نستثني الجد مع الإخوة. فأي ذكرها بعض العلماء والذين أطلقوها ممن يرون أن الجد يحجب الإخوة مثل الأب، لكن على المذهب لا بد أن نستثني منها الجد مع الإخوة لما تقدم، مع الإخوة طبعا الأشقاء أو الأب، لما تقدم في المقاسمة والأحكام المتعلقة باجتماع هذين الصنفين. ولهذا المؤلف رحمه الله قال بابن وابن ابن وأب، ما ذكر الجد، لأنه لو ذكر الجد تناقض، وذكر قبل ذلك أنهم يتقاسمون. قال وولد الأب بهم، يعني يسقط ولد الأب وهو الأخ لأب بهم، يعني بالمذكورين الذين يسقطون الأخ الشقيق وهم الابن وابن الابن وإن نزل والأب المذكورين سابقا. ويسقط أيضا الأخ لأب بصنف آخر وهو الأخ الشقيق، ولهذا قال وبالأخ لأبوين، الأخ لأبوين اللي هو الأخ الشقيق. ثم ذكر حجب ولد الأم، ولد الأم يعني الإخوة لأم كما تقدم. قال وولد الأم يعني يسقطون أو يحجبون بالولد وبولد الإبن وبالأب وأبيه، وهذا يتمشى مع ما ذكرته سابقا من شروط إرث ولد الأم. فولد الأم يحجبون بالولد سواء كان ذكرا أو أنثى، ولهذا مر معنا أن من شرط إرثهم عدم الفرع الوارث سواء ذكر أو أنثى، ولهذا قال بالولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. أيضا يحجبون بولد الإبن، ولهذا قلنا الفرع الوارث سواء الإبن أو ابن الإبن أو بنت إبن أو نحوهم. الثالث ممن يحجب به ولد الأم الأب، وهذا واضح قد ذكرنا في شرط إرثهم عدم الأصل الوارث من الذكور، والأب أصل وارث. وأبيه هذا الرابع، وهذا أيضا داخل في شرط الأصل الوارث من الذكور. قال الشيخ منصور وإن علا، يعني وأبيه وإن علا، فولد الأم يحجبون بالجد. ولهذا ذكرت في مقدمة باب الجد مع الإخوة أن المراد هناك نعم الأشقاء أو لأب، أما لأم فسيأتي أنهم يحجبون، هذا هو كلام الآن المؤلف، نص على أنهم محجوبين بالجد، الإخوة لأم محجوبين محجوبون بالجد. قال: ويسقط به كل ابن أخ وعم. يعني يسقط به، يعني الضمير عائد على أقرب مذكور. أقرب مذكور من هو؟ أبو الأب اللي هو الجد. يعني يسقط بأبي الأبي وإن على كل ابن أخ وكل عم. وهذا واضح، لأنه القرب هنا كما سيأتي إن شاء الله، سيأتينا في العصبات أن الأقرب منزلة يحجب الأبعد، الأقرب يحجب الأبعد، وهذا سيأتي في العصبات، سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله قريبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العصبات، وهم كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد وإن علا، مع عدم أخ لأبوين أو لأب، ثم هما ثم بنوهما أبدا، ثم عم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا، فأخ لأب أولى من عم وابنه، وابن أخ لأبوين، وابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. ومع الاستواء يقدم من لأبوين، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. هذا باب العصبات. المؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على تعريف العصبات، وقد عرفهم بأحكامهم، فقال: وهم كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. هذا تعريف تضمن حكم العصبات، أو نقول هو تعريف للعصبات بحكمهم. فالمؤلف يقول ذكر لهم هنا حكمين: الحكم الأول أن الواحد من العصبات إذا انفرد أخذ المال كله، وقوله بجهة واحدة قال الشيخ منصور: واحترز بقوله بجهة واحدة عن ذي الفرض، فإنه إذا انفرد يأخذه بالفرض والرد، فقد أخذه بجهتين. معنى كلام الشارح أن ذا الفرض إذا كان منفردا فإنه يأخذ المال كله، لكن هل بجهة واحدة أم بجهتين؟ جهتين، جهة الفرض وجهة الرد. ولا يسمى عاصبا، لا يسمى عاصبا، ولهذا قال: كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة. فالعاصب الذي إذا انفرد يأخذ المال كله تعصيبا، بجهة التعصيب فقط. الحكم الثاني قال: ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. يعني إذا اجتمع مع العاصب ذو فرض فيعطى ذو الفرض فرضه، ثم يأخذ العاصب ما بقي. وهذا مرت معنا مسائل كثيرة، أظنه واضح إن شاء الله. هناك حكم ثالث زاده الشارح، قال: ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة. إذا فرضنا أن الفروض استغرقت التركة، كان اجتمع فيها من لم يبقى مع التركة شيء بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم، حينئذ ماذا يكون العاصب؟ يسقط، ليس له شيء. ذكرت في موضع أن هذا تعريف للعصبة بحكمهم، أما تعريفهم بالرسم قالوا هم من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير. ثم بين المؤلف رحمه الله من يقدم من العصبات، فالعصبات إذا اجتمعوا من الذي يقدم منهم؟ المؤلف رحمه الله ذكر جملة من العصبة وذكر من يقدم منهم، لعلي أشير إلى قواعد تضبط هذا الأمر ثم نقرأ ما ذكره المصنف رحمه الله. يقول الفقهاء إنه في التعصيب يقدم أولا الأسبق جهة، فالأسبق جهة يحجب من بعده، والجهات يقولون بنوة وهي المقدمة، ثم أبوة، ثم فروع الأبوة، يدخل في فروع الأبوة الأخوة والأعمام، ثم الولاء. وبناء على ذلك إذا اجتمع عندنا عاصبان أحدهما في جهة البنوة والآخر في جهة الأبوة، يقدم من؟ كان في جهة البنوة، في جهة البنوة، فهو على هذا الترتيب. إذا كانوا في جهة واحدة، كان يكون العاصبان كلاهما في جهة واحدة، يقولون يقدم الأقرب منزلة، فالأقرب منزلة يحجب الأبعد، وهذا مر معنا سابقا. فجهة الأبوة مثلا عندنا جدان أحدهما أقرب من الآخر، مر معنا أن الأقرب يحجب الأبعد، هما كلاهما عاصب لكن يحجب الأقرب من كان أبعد منه. الأمر الثالث إذا وجد التساوي في الجهة، يعني كان العاصبان في جهة واحدة وكان أيضا في درجة واحدة، كمثلا أخوين أو عمين، في هذه الحالة يقدم الأقوى قرابة، فالأقوى قرابة يحجب الأضعف قرابة. القوة بما تكون؟ من يدلي بالأبوين يقدم على من يدلي بالأب وحده، ولا يتصور التقديم بالقوة إلا في جهة فروع الأبوة. هذه يعني قواعد تضبط لنا الأمثلة. الآن نقرأ الأمثلة التي ذكرها المؤلف ونمر عليها وهي ماشية على هذا النحو. يقول المؤلف رحمه الله فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل. هذا ذكرنا لكم أن الجهة الأولى هي جهة البنوة، فهؤلاء أقرب، ابن ثم ابنه. لماذا قال ثم؟ نعم، لأن فيه تفاوت هنا، الآن جهة واحدة لكن في تفاوت في إيش؟ في القرب منزله، فالابن مقدم على ابن الابن. قال ثم الأب، هذه جهة الأبوة. ثم الجد، طبعا الأب والجد كلاهما في جهة الأبوة، فهما في جهة واحدة، لكن من حيث القرب أيهما أقرب؟ الأب ثم الجد. المؤلف جعل هؤلاء وهما جهة أخرى بعد جهة البنوة، ورتبهم على حسب إيش؟ القرب، على النسق المتقدم فيما سبق. قال ثم الجد وإن على. قال مع عدم أخ لأبوين أو لأب، احترز من هذا لأنه إذا اجتمع معهم فعلى ما تقدم في باب الجد والإخوة. قال ثم هما، الضمير يعود على من؟ الأخوين لأب، الأخ لأبوين والأخ لأب، يعني الأخ لأبوين اللي هو الأخ الشقيق، ثم لأب، ثم بنوهما أبدا. الآن يرتب العصبة، يعني هذا كله ترتيب للعصبة. ثم بنوهما أبدا، ومعنى قوله أبدا يعني إلى أنزل شيء، يعني ثم بنو الأخ الشقيق، ثم بنو الأخ لأب وإن نزلوا. قال ثم عم لأبوين، ثم لأب. طبعا الآن نحن الآن في فروع الأبوة، لأن الإخوة فروع أبوة، والأعمام أيضا فروع أبوة، وأن ذكرنا أن في الجهة الواحدة يقدم من الأقرب منزلة. لا شك أن الإخوة أقرب من الأعمام، ولهذا قال ثم هما، ثم بنوهما أبدا، يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلوا مقدمون على العم، ولهذا قال ثم عم لأبوين، يعني العم للشقيق، ثم عم لأب، وهذا ترتيب بحسب هذه القوة، هذه القوة. الآن هذا الآن في جهة واحدة وفي قرب واحد، لكن العم لأبوين أقوى من العم لأب. قال ثم بنوهما كذلك، يعني يقدم بنو العم الشقيق ثم بنو العم لأب، ثم أعمام أبيه لأبوين، ثم يعني أعمام أبيه لأب، ثم بنوهما كذلك. كذلك يعني يقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك. ثم ذكر لنا قاعدة، قال لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا، وهذا متمشي مع ما تقدم، أظنه واضح. يعني في فروع الأبوة يقدم الأقرب، يقدم الأقرب، فلا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا. فبنو الأعمام لا يرثون مع بني الإخوة، وبنو أعمام الأب لا يرثون مع بني أعمام الميت نفسه، وهكذا، لأن الأقرب للميت هو الذي يتصل به أولا، وأعمام الأب يتصل بهم الميت قبل أن يتصل بأعمام الجد مثلا، فيكون أعمام الأب أقرب منزلة من أعمام الجد. قال: فأخ لأب، يعني وإن نزل، أولى من عم، يعني ولو كان العم شقيقا. هنا هذا سبق إيش؟ جهة. نعم، لأن الأول في جهة الأخوة، أو هذا سبق قرب، هذا سبق قرب، لأنهم كلهم هم فروع أبوة. ليس قلنا أن الأخوة والأعمام فروع أبوة؟ إذن جهتهم واحدة. طب من العلماء من فصل جعل هذه جهة وهذه جهة، لكننا ماشيين الآن على أساس أنهم كلهم فروع أبوة، فتكون القضية قضية القرب، يعني قرب الأخ لأب أولى من عم. قال: وابنه، ابنه يعني ابن عمه، ويحتمل يعني أنه ابنه هو، فإذا كان ابنه فهو أولى منه لقرب المنزلة، وإن كان ابن عمه فهو أولى منه لقرب الجهة. قال: وابن أخت لأبوين، ابن أخ لأبوين. هذا علل في الشارح، قال: لأنه أقرب منه، يعني الأخ لأب أولى من ابن الأخ لأبوين لأنه أقرب منزلة. وابن الأخ لأبوين وابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين لقربه. ومع الاستواء، الاستواء في الدرجة والجهة، كأخوين مثلا وعمين، هؤلاء مستوون في الدرجة ومستوون في الجهة، يقدم من لأبوين، وهذا التقديم اللي قلنا بيش بالقوة على من لأب، ولهذا علل الشارح قال: لقوة القرابة، لقوة القرابة. قال: فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته، يعني إذا لم يوجد عصبة نسب فإن المعتق وهو صاحب الولاء يرث ثم عصبته. يقول الفقهاء: المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، ولهذا لو مات العبد عن معتقه، عن ابن معتقه وبنت معتقه، فمن الذي يرث الميت؟ الابن فقط، لأنه عاصب بنفسه، وأما أخته ليست عاصبة بنفسها، ولهذا قالوا: المتعصبون بأنفسهم. البنت ليس لها شيء. نعم، فصل. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب مع أخته مثليها، وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا، وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما، ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة ويسقطون بالحمارية. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في بيان أحكام العصبة بالغير وسقوط العصبة باستغراق الفروض التركة وما سبقت الإشارة إليه في أحكام العصبة. ذكر العصبة بالغير قال: يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب مع أخته مثليها. هؤلاء عصبة بالغير، فالابن مع أخته وابن الابن مع أخته والأخ الشقيق مع أخته والأخ لأب مع أخته، هؤلاء يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، وكل واحد منهم يعصب أخته. وهؤلاء أربعة هم عصبة بالغير. قال المؤلف رحمه الله: وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا. غيرهم يعني غير هؤلاء الأربعة، مثلا ابن الأخ مر معنا أنه عاصب، هل يعصب بنت الأخ؟ لا. العم هل يعصب العمة؟ العم عاصب والعمة من ذوي الأرحام، كذلك ابن العم لا يعصب بنت العم. فكل عصبة غير هؤلاء الأربعة لا ترث أخته معه شيئا، لأن أخته من ذوي الأرحام، والعصبة مقدمون على ذوي الأرحام. قال: وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. ابن عم أحدهما أخ لأم يعني للميتة، أو زوج لها. هنا اجتمع كون الوارث عاصب وكون الصاحب فرض، ما العمل حينئذ؟ يقول المؤلف رحمه الله: فرضه، يعني نعطيه فرضه أولا، والباقي بعد فرضه قال لهما، يعني تعصيبا. مثال ذلك ذكر الشارح قال: لو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم. ماتت امرأة عن بنت وزوجها، زوجها هو ابن عمها، ابن عم المتوفاة. كيف نقسم بينهم؟ كيف؟ طيب الحصيلة بس عطنا الخلاصة، يأخذ إيش؟ يعني الحصيلة أن التركة بينهما بالسوية، أنصاف أنصاف. ولهذا قال الشارح: فتركتها بينهما بالسوية. طيب لو كانت خلفت بنتين مع زوجها اللي هو ابن عمها، ثلاثا، لأن البنتين سيصير لهما ثلثان. قال وابن عم أحدهما أخ لأم، هذه تكلمنا عنها وذكرنا مثالها. بقي عندنا قوله ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة، يعني يبدأ بذوي الفروض فيعطون فروضهم، وما بقي بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم يكون للعصبة. وهذا تقدم ذكرته في مستهل الكلام على أحكام العصبة. قال ويسقطون بالحمارية، يعني يسقط العصبة إذا استغرقت الفروض التركة، حتى ولو كانوا إخوة أشقاء كما في الحمارية. الحمارية يقولون هي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، نقسمها، الزوج يأخذ ماذا؟ النصف، الأم السدس، الإخوة لأم الثلث، الباقي للإخوة الأشقاء. هل بقي شيء؟ لأن ثلث زائد سدس نصف، ونصف مع نصف خلاص ما بقي شيء، لم يبقى شيء. فهنا سقط الإخوة الأشقاء. هذه تسمى الحمارية. قالوا من أسباب تسميتها أن عمر لما قضى فيها بذلك قالوا لعمر لما أسقطهم: هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ وتسمى المشركة عند من يشرك، هذا مذهب آخر، لكن عندنا ما نسميها مشركة على المذهب، تسمى بالحمارية أو اليمية أو الحجرية، بناء على أن الإخوة الأشقاء يسقطون لاستغراق الفروض التركة. بهذا نكون بهذا الفصل انتهينا من الكلام على المواريث فقها، وهذا هو يعني أهم ما في فقه المواريث. بقي الكلام على المواريث حسابا، وسيأتي إن شاء الله في الأبواب المتقدمة. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.